بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 13 من مجالس سماع كتاب التسعينية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الوجه 77. إنه قد اشتهر بين علماء الأمة وعامتها أن حقيقة قول هؤلاء إن القرآن ليس كلام الله، وهو كما اشتهر بين الأمة، وذلك أنهم يصرحون بأن حروف القرآن لم يتكلم الله بها بحال، فهذا إقرار منهم بأن نصف مسمى القرآن وهو لفظه وحروفه ونظمه لم يتكلم الله بها، فلا يكون كلامه، وإن كان قد قال بعض متأخرهم إنها تسمى كلاما. حقيقة فهم بين أمرين، إن أقروا بأنها كلام الله حقيقة مع كونها مخلوقة في غيره بطل أصلهم الذي أفسدوا به قول المعتزلة إن الكلام إذا قام بمحل كان كلاما لذلك المحل لا لمن أحدثه، وأما المعاني فإنهم يزعمون أن ليس كلام الله إلا معنى واحدة هو الأمر بكل شيء والنهي عن كل شيء والخبر عن كل شيء، وهذا معلوم الفساد بالضرورة معنى تصوره، وهو مستلزم بأن يكون معاني القرآن ليست كلام الله أيضا. إذا كان هذا الذي ادعوه لا يجوز أن يكون له حقيقة فضلا عن أن يكون صفة لموصوف أو يكون كلاما، فتبين أن الله لم يتكلم عندهم بالقرآن لا بحروفه ولا بمعانيه، وهذا أمر قاطع لا مندوحة لهم عنه. وينضم إليه أيضا أن القرآن المنزل حروفه ومعانيه هم يصرحون أيضا بأنها ليست كلام الله، فظهر أنهم يقولون إن القرآن ليس كلام الله. وأما الجهمية المحضة كالمعتزلة فهم وإن كانوا يقولون إن القرآن مخلوق فأكثرهم يطلقون القول بأن القرآن كلام الله، لكن حقيقة قولهم يعود إلى أنه ليس بكلام الله، كما يعترف بذلك حذاقهم عند التحقيق من أن الله لم يتكلم ولا يتكلم، أو يقولون الإخبار عنه بأنه متكلم مجازا لا حقيقة. فهؤلاء المعطلة لتكلم الله في الحقيقة أعظم من أولئك، لكن تظاهر هؤلاء بأن القرآن كلام الله أعظم من تظاهر أولئك. وبذلك يتبين أن نفي الكلام عن الله على قول هؤلاء المعتزلة أوكد وأقوى، ونفي كون القرآن كلام الله على قول أولئك هو أظهر وأبين، لكن عند التحقيق فأولئك أيضا يقولون ذلك أيضا، فهم أعظم إلحادا في الحقيقة في أسماء الله وآياته، وأولئك أسخف قولا. الوجه 78. إنه ما زال أئمة الطوائف، طوائف الفقهاء وأهل الحديث وأهل الكلام، يقولون إن هذا القول الذي قاله ابن كلاب الأشعري في القرآن والكلام من أنه معنى قائم بالذات، وأن الحروف ليست من الكلام، قول مبتدع مخالف لأقوال سلف الأمة وأئمتها، مسبوق بالإجماع على خلافه، حتى الذين يحبون الأشعري ويمدحونه بما كان منه من الرد على أهل البدع والكبار من المعتزلة والضافضة ونحوهم، ويذبون عنه عند من يذمه ويلعنه، وينصحون عنه من أئمة الطوائف يعترفون بذلك، ويقولون إننا نخالفه في ذلك، ويجعلون ذلك من أقواله المتروكة، إذ لكل عالم خطأ من قوله يترك، أو يمسكون عن نصر هذا القول والدعاء إليه لعلمهم بما فيه من التناقض والاضطراب، واعتبر ذلك بما ذكره أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد أبي المعالي في آخر كتاب صنفه سماه عقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي وكافة أهل السنة والجماعة، وقد نقل هذا منه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في مناقبه الذي سماه تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، وجمع فيه ما أمكنه من مناقبه، وأدخل في ذلك أمورا أخرى يقوي بها ذلك. قال أبو محمد الجويني: ونعتقد أن المصيب من المجتهدين في الأصول والفروع واحد، ويجب التعيين في الأصول، فأما في الفروع فربما يتأتى التعيين وربما لا يتأتى. ومذهب الشيخ أبي الحسن رحمه الله تصويب المجتهدين في الفروع، وليس ذلك مذهب الشافعي رضي الله عنه، وأبو الحسن أحد أصحاب الشافعي رضي الله عنه، فإذا خالفه بشيء أعرضنا عنه فيه. ومن هذا القبيل قوله ألا صيغة للألفاظ، ويقل ويعز مخالفته أصول الشافعي رضي الله عنه ونصوصه، وربما نصر المبتدعون إليه ما هو بريء منه، كما نسبوا إليه أنه يقول ليس في المصحف قرآن ولا في القبر نبي، وكذلك الاستثناء في الإيمان ونفي القدرة عن الخلق في الأزل وتكفير العوام وإيجاب علم الدليل عليهم. قال: وقد تصفحت ما تصفحت من كتبه فوجدتها كلها خلاف ما نسب إليه، ولا عجب أن اعترضوا عليه وافترضوا، فإنه رحمه الله فاضح القدرية وعامة المبتدعة وكاشف عوراتهم، ولا خير في من لا يعرف حاسده. وقال الشيخ أبو حامد الإسرائيلي في كتابه في أصول الفقه الذي شرح فيه رسالة الشافعي وسماه مسألة في أن الأمر أمر لصيغته أو لقرينة تقترن به، اختلف الناس في الأمر هل له صيغة تدل على كونه أمر أم ليس له ذلك على ثلاثة مذاهب. فذهب أئمة الفقهاء إلى أن ذلك الأمر له صيغة تدل بمجردها على كونه أمرا إذا تعرض عن القرائن، وذلك مثل قول القائل افعل كذا وكذا، وإذا وجد ذلك عاريا عن القرائن كان أمرا ولا يحتاج في كونه أمرا إلى قرينة. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزعي وجماعة أهل العلم، وهو قول البلخي من المعتزلة. وذهب المعتزلة بأسرها غير البلخي إلى أن الأمر لا صيغة له ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمرا، وإنما يكون أمرا بقرينة تقترن به وهي الإرادة، إلى أن قال وذهب الأشعري ومن تبعه إلى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الآمر ولا يفارق الذات ولا يزيلها. وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النهي والخبر والاستخبار وغير ذلك، كل هذه معان قائمة بالذات لا يزايلها كالقدرة والعلم وغير ذلك، وسواء هذا في أمر الله وأمر الآدميين، إلا أن أمر الله تعالى مختص بكونه قديما وأمر الآمر وأمر الآدمي محدث، وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمرا ولا نهيا وإنما هي عبارة عنه. قال وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقول هي حكاية عن الأمر، وخالفه أبو الحسن الأشعري رحمه الله في ذلك، فقال لا يجوز أن يقال إنها حكاية لأن الحكاية تحتاج أن تكون مثل المحكي، ولكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس. وتقرر مذهبهم على هذا، فإذا كان هذا حقيقة مذهبهم فليس يتصور بيننا وبينهم خلاف في أن الأمر هل له صيغة أم لا، فإنه إذا كان الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس فذلك المعنى لا يقال إن له صيغة أو ليست له صيغة، وإنما يقال ذلك في الألفاظ إلى آخر كلامه. وقال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول، وذكر 12 إماما وهم الشافعي ومالك والثوري وأحمد والبخاري وابن عيينة وابن المبارك والأوزعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وأبو زرعة وأبو حاتم. قال فيه سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول سمعت الشيخ أبا حامد الإسرائيلي يقول مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبرائيل عليه السلام مسموعا من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشا، وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين. قال الشيخ أبو الحسن وكان الشيخ أبو حامد شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام. قال أبو الحسن ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى أن ينسبوا إلى الأشعري، ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه، وينهون أصحابه وأحبابهم عن الحوم حواليه، على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمر بن أحمد بن علي الساجي يقول سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيلي إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا، وإذا سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى جامع المنصور يدخل الرباط المعروف بالروزي المحاذي للجامع ويقبل على من حضر ويقول اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قاله أحمد بن حنبل لا كما يقوله الباقلاني، وتكرر ذلك منه في جمعات فقيل له في ذلك فقال حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح ويشيع الخبر في البلاد أني بريء مما هم عليه يعني الأشعرية وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني، فإن جماعة من المتفقهات الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية فيقرؤون عليه فيفتتنون بمذهبه، فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة، فيظن ظان أنهم مني تعلموه وأنا قلته وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته. قال الشيخ أبو الحسن وسمعت شيخ الإمام أبا منصور الفقيه الأصباني يقول سمعت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقاني يقول كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسرائيلي وكان ينهى أصحابه عن الكلام وعن الدخول على الباقلاني، فبلغه أن نفر من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام فظن أني معهم ومنهم، وذكر قصة قال في آخرها إن شيخ أبا حامد قال لي يا بني بلغني أنك تدخل على هذا الرجل يعني الباقلاني فإياك وإياه فإنه مبتدع يدعو الناس إلى الضلالة وإلا فلا تحضر مجلسي، فقال أنا عائد بالله مما قيل وتائب إليه وأشهد علي أني لا أدخل عليه. قال وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن علي العجلي يقول: سمعت عدة من المشايخ والفقهاء والأئمة في بغداد، أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أحدهم، قالوا: كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام متبرقعا خوفا من الشيخ أبي حامد الإسرائيلي. قال: وأخبرني جماعة من الثقات كتابة منهم القاضي أبو منصور اليعقوبي عن الإمام عبد الله بن محمد بن علي هو شيخ الإسلام الأنصاري، قال: سمعت أبا عبد الرحمن محمد بن الحسين وهو سلمي يقول: وجدت أبا حامد الإسرائيلي وأبا الطيب الصعلوكي وأبا بكر القفال المروزي وأبا منصور الحاكم على الإنكار على الكلام وأهله. قال: وسمعت أحمد بن أبي رافع وخلقا يذكرون شدة أبي حامد الإسرائيلي على الباقلاني. قال الشيخ أبو الحسن الكرجي: ومعروف شدة الشيخ حامد أبي حامد على أهل الكلام حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري، وعلقه عنه الإمام أبو بكر الزازقاني وهو عندي، وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه اللمع والتبصرة حتى لو وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميزه وقال هو قول بعض أصحابنا، وبه قالت الأشعرية ولم يعدهم من أصحاب الشافعي، استنكفوا منهم ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلا عن أصول الدين. قلت: أبو محمد الجويني وشيخه أبو بكر القفال المروزي وشيخ أبو زيد المروزي هم أهل الطريقة المروزية الخراسانية وأئمتها من أصحاب الشافعي، وشيخ أبو حامد الإسفرائيني وأتباعه كالقاضي أبي الطيب وصاحب أبي إسحاق الشيرازي وغيرهم هم أئمة الطريقة العراقية من أصحاب الشافعي. وقد ذكر أبو القاسم بن عساكر في ترجمة أبي محمد الجويني ما ذكره عبد الغافر الفارسي في تاريخ نيسابور في ترجمة الشيخ أبي محمد الجويني في مناقبه، وقال: سمعت خاري الإمام أبا سعيد يعني عبد الواحد ابن عبد الكريم القشيري يقول: كان أئمتنا في عصره والمحققون من أصحابنا يعتقدون فيه من الكمال والفضل والخصال الحميدة أنه لو جاز أن يبعث الله نبيا في عصره لما كان إلا هو من حسن طريقته وورعه وزهده وديانته في كمال فضله. وذكر عبد الغافر أنه كان أوحد زمانه، قال: وله في الفقه تصانيف كثيرة الفوائد مثل التبصرة والتذكرة ومختصر المختصر، وله التفسير الكبير المشتمل على 10 أنواع في كل آية. وأما الشيخ أبو حامد فهو الشافعي الثالث، فإنه ليس بعد الشافعي مثل أبي العباس بن سريج ولا بعد أبي العباس مثل الشيخ أبي حامد، حتى ذكر أبو إسحاق في طبقات الفقهاء عن أبي الحسين القدوري أنه كان يقول في الشيخ أبي حامد إنه أنظر من الشافعي. وهذا الكلام وإن كان قد ردت زيادته، لكن لولا براعة أبي حامد ما قال فيه مثل الشيخ أبي الحسن هذا القول. قال الشيخ أبو الحسن الكرجي: ولا شك أنه كان أعرف الأصحاب بمناصيص الشافعي وأعظمهم بركة في مذهبه، وهو أول من كثر شرح المزني وشرحناه بالمختلف والمؤتلف ونصر فيه مذاهب الأئمة وجعله مساغا لاجتهاد الفقهاء. وقد ذكر أبو القاسم بن عساكر فيما ذكره من أصحاب الأشعري جماعة كثيرة ليس منهم، بل منهم من هو مشهور بالمناقضة والمعارضة لهم، وذكر منهم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي، قال: وكان يظن به من لا يفهم أنه مخالف للأشعري لقوله في كتابه في أصول الفقه، وقالت الأشعرية: إن الأمر لا صيغة له، وليس ذلك لأنه لا يعتقد اعتقاده، وإنما قال ذلك لأنه خالفه في هذه المسألة ممن فرد بها أبو الحسن. قال: وقد ذكرنا في كتابنا هذا عنه فتواه في من خالف الأشعرية واعتقد بتبديعهم، وذلك أوفى دليل على أنه منهم. وقد ذكر هذه الفتوى ونسختها ما قول سارة الجلة الأئمة الفقهاء أحسن الله توفيقهم ورضي الله عنهم في قوم اجتمعوا على لعن فرقة الأشعرية وتكفيرهم، ما الذي يجب عليهم في هذا القول؟ تفتون في ذلك منعمين مثابين. الجواب: وبالله التوفيق، أن كل من أقدم على لعن فرقة من المسلمين وتكفيرهم فقد ابتدع وارتكب ما لا يجوز الإقدام عليه، وعلى النظر في الأمور أعز الله أنصاره الإنكار عليه وتأديبه بما يرتدعه وأمثاله عن ارتكاب مثله. وكتب محمد بن علي الدامغاني وبعده الجواب: وبالله التوفيق، أن الأشعرية أعيان أهل السنة وأنصار الشريعة، انتصبوا للرد على المبتدعة من القدرية والرافضة وغيرهم، فمن طعن فيهم فقد طعن على أهل السنة، وإذا رفع أمر من يفعل ذلك إلى النظر في أمر المسلمين وجب عليه تأديبه بما يرتدع به كل أحد. وكتب إبراهيم بن علي الفرز آبادي وبعده جوابي مثله، وكتب محمد بن أحمد الشاسي قال: فهذه أجوبتها هؤلاء الأئمة فهذه أجوبة هؤلاء الأئمة الذين كانوا في عصرهم علماء الأمة. فأما قضي القضاة الحنفي الدامغاني فكان يقال له في عصره أبو حنيفة الثاني، وأما الشيخ الإمام أبو إسحاق فقد طبق ذكر فضله الآفاق، وأما الشيخ أبو بكر الشاشي فلا يخفى محله على منته في العلم ولا ناشئ. قلت هذه الفتية كتبت هي وجوابها في فتنة ابن القشيري لما قدم ببغداد، فإن ملك خراسان محمود بن سبكتكين كان قد أمر في مملكته بلعن أهل البدع إلى المنابر، فلعنوا وذكر فيهم الأشعرية. وكذلك جرى في أول مملكة السلجوقية الترك، وكان الذين سعوا في إدخالهم في اللعنة فيهم سكان تلك البلاد من الحنفية الكظامية وغيرهم ومن أهل الحديث طوائف وجواب الدمغاني جواب مطلق فيه رضا هؤلاء وهؤلاء، فإنه أجاب بأنه من أقدم على اللعن فرقة من المسلمين وتكفيرهم فقد ابتدع وفعل ما لا يجوز، وهذا مما لا ينازع فيه أحد أنه كان من المسلمين لا يجوز تكفيره، إذ المكفر للشخص أو طائفة لا يقول إنهم من المسلمين ويكفرهم، بل يقول ليسوا بمسلمين. قال أبو المعالي الجويني: ذهب أئمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى، والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل. قال: والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة، وحمل العينين على البصر، وحمل الوجه على الوجوه. قلت: فافتضح أن أئمة الكلابية والأشعرية يثبتون هذه الصفات، فإنه خالف أئمته ووافق المعتزلة. قال شارح كلامه أبو القاسم بن الأنصاري: اعلم أن مذهب شيخنا أبي الحسن أن اليدين صفتان ثابتتان زائلتان على وجود الإله سبحانه ونحوه. قال عبد الله بن سعيد: قال وما للقاضي أبو بكر في الهداية إلى هذا المذهب؟ قلت: القاضي قد صرح بذلك في جميع كتبه كالتمهيد والإبانة وغيرهما. قال: في كلام أبي إسحاق ما يدل على أن التثنية في اليدين ترجع إلى اللفظ لا إلى الصفة، وهو مذهب أبي العباس القلانسي. قال الأستاذ: يعني أبا إسحاق، أما العينان فعبارة عن البصر، وكان في العقل ما يدل عليه، وأما اليد والوجه فقد اختلف أصحابنا في الطريق إليهما. فقال قائلون: قد كان في العقل ما يدل على ثبوت صفتين يقع بإحداهما الاصطفاء بالخلق، وبالأخرى الاختيار بالتقريب في التكليم والإفهام، لكن لم يكن في العقل دليل على تسميته، فورد الشرع ببيانها فسمى الصفة التي يقع بها الاصطفاء بالخلق يدا، والصفة التي يقع بها التقريب في التكليم وجها. وقالوا لما صح في العقل التفصيل في الخلق والفعل بالمباشرة والإكرام والتقريب بالإقبال، وجب إثبات صفة له يصح بها ما قلناه من غير مباشرة ولا محاذاة، فوارد الشرع بتسمية إحداهما يدا والأخرى وجها. ومن سلك هذه الطريقة قال لم يكن في العقل جواز ورود السمع بأكثر منه، وما جهر به عليه من جهة الإخبار فطريقه الأحد التي لا توجب العلم، ولا يجوز مثلها إثبات صفة للقديم، وإن ثبت منها شيء بطريق يوجب العلم كان متأولا على الفعل. وقال آخرون: طريق إثباتها السمع المحض، ولم يكن للعقول فيه تأثير. وإذا قيل لهم لو جاز ورود الشرع بإثبات صفات لا يدل العقل عليها لم يؤمن أن يكون الله على صفات لم يرد الشرع بها ولا صارت معلومة، وجب على القائل بذلك جواز ورود السمع بصفات الإنسان أجمع لله تعالى إذا لم تكن واحدة منها شبيهة بصفته. كان جوابهم أن يقولوا: لما أخبر الله المؤمنين بصفاته وحكم لهم بالإيمان بكماله عند المعرفة بها لم يجوز أن يكون له صفة أخرى لا طريق إلى معرفتها، لاستحالة أن يكون المؤمن مؤمنا مستحق المدح إذا لم يكن عارفا بالله يعني وبصفاته أجمع. فلما وصفهم الله بالإيمان عند معرفتهم بما ورد من الشرع ثبت أن لا صفة أكثر مما بين الطريق إليه بالعقل والشرع. قال الأستاذ: والتعويل على الجواب الأول فإن فيه الكشف عن المعنى. قلت: الجوابان مبنيان على وجوب العلم بجميع صفات الله، لكن هل كلها معلومة بالعقل أو منها ما علم بالسمع؟ على القولين ومحقق الأشعرية وغيرهم لا يرضون أن يقولوا إنا نقطع بأن علمنا الله بجميع صفاته أو بأنه لا صفة له وراء ما علمنا. قال أبو المعالي: فمن أثبت هذه الصفات السمعية وصار إلى أنها زائدة على ما دلت عليه دلالات العقول استدل بقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قالوا: ولا وجه لحمل اليدين على القدرة إذ جملة المخترعات مخلوقة بالقدرة، ففي الحمل على ذلك إبطال فائدة التخصيص. قال: وهذا غير سديد، فإن العقول قضت بأن الخلق لا يقع إلا بالقدرة أو بكون القادر قادرا، فلا وجه لاعتقاد خلق آدم بغير القدرة. وقال القاضي: الآية تدل على إثبات يدين صفتين والقدرة واحدة، فلا يجوز حملها على القدرة. قال أبو المعالي: وقد قال بعض الأصحاب التثنية راجعة إلى لفظ لا إلى المعنى، وإنما هي صفة واحدة كما حكينا عن القلانسي وعن الأستاذ على أنه كما يعبر باليد عن الاقتدار فكذلك يعبر باليدين عن الاقتدار. فقد تقول العرب مالي بهذا الأمر يدان، يعنون مالي بها قدرة الله عز وجل قدرة. قال الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان. قال أبو الحسن والقاضي المراد باليدين في هذه الآية القدرة، قلت هذا النقل فيه نظر، فكلاهما يقتضي خلافه بل هو نص في خلاف ذلك. قال وأجمع أهل التفسير على أن المراد بالأيدي في قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما القدرة. قال والذي يحقق ما قلناه أن الذي ذكره شيخنا والقاضي ليس يوصل إلى القطع بإثبات صفتين زائدتين على ما عداهما من الصفات، ونحن وإن لم ننكر في قضية العقل صفة سمعية لا يدل مقتضى العقل عليها وإنما يتوصل إليها سمعا، فيشترط أن يكون السمع مقطوعا به وليس فيما استدل به الأصحاب قطع، والظواهر المحتملة لا توجب العلم. وأجمع المسلمون على منح تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجل لا يتوصل إلى القطع فيها بعقل أو سمع. وليس في اليدين على ما قاله شيخنا رحمه الله نظر لا يحتمل التأويل ولا إجماع عليه، فيجب تنزيل ذلك على ما قلنا. قال والظاهر من لفظ اليدين حملهما على جارحتين، فإن استحال حملهما على ذلك ومنع من حملهما على القدرة أو النعمة الملك، فالقول بأنهما محمولتان على صفتين قديمتين لله تعالى زائدتين على ما عداهما من الصفات تحكم محض. قلت ثم ذكر الجواب عن حجة أئمته بما ليس هذا موضعه، فإن المقصود ليس هو الاستقصاء في إثبات هذه الصفة ونفيها إذ قد تكلمنا على ذلك في موضعه، وإنما الغرض التنبيه على تغيير قول الأشعري وأئمة أصحابه. وأبو المعالي اعتمد على مقدمتين باطلتين، إحداهما أنه ليس في السمع ما يقطع بثبوت هذه الصفة لا نص ولا إجماع، والثانية المنع أن يتكلم في الصفات بغير قطع عقلي أو نقلي وادعى الإجماع على ذلك، وهذا باطل كما يقوله من يقول إذا لم يقم القاطع بالثبوت وجب القطع بالانتفاء، وهذا مطابق لما ذكره الإسرائيلي من أن الله معروف بجميع صفاته في الدنيا إما بالعقل على قول قوم من أصحابه وإما بالعقل والسمع، وهذا الذي قالوه خلاف إجماع سلف الأمة وخلاف قول المحققين من أصحابهم، فضلا عن أن يكون في ذلك إجماع، فإن القطع بالنفي بلا علم يوجب النفي كالقطع بالإثبات بلا علم، والواجب أن تعطى الأدلة حقها، فما كان قطعيا قطع به، وما كان ظاهرا محتملا قيل إنه ظاهر محتمل، وما كان مجملا قيل إنه مجمل، ولم يقل أحد من الأئمة فضلا عن أن يكون إجماعا إنما لم تعلموه من صفات الرب فانفوه، بل قالوا أمسكوا عن التكلم في ذلك بغير ما ورد. وفرق بين السكوت عما لم يرد وبين النفي، فكيف إذا كان النفي لما يكون ظاهرا في الوارد. وأبو المعالي يتكلم مبلغ علمه في هذا الباب وغيره، وكان بارعا في فن الكلام الذي يشترك فيه أصحابه والمعتزلة، وإن كان المعتزلة هم الأصل فيه كثير المطالعة لكتب أبي هاشم بن الجبائي، فأما الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة وقول أئمتها فكان قليل المعرفة به جدا، وكلامه في غير موضع يدل على ذلك، ولذلك ولهذا تجده في عامة مصنفاته في أصوله وفروعه إذا اعتمد على قاطع فإنما هو ما يدعيه من قياس عقلي أو إجماع سمعي، وفي كثير من ذلك ما فيه. فأما الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة فهو قريب الاعتماد عليها والخبرة به، واعتبره بما ذكره في الرد على الجري ونحوه من العلماء الذين صنفوا في أبواب السنة والرد على أهل الأهواء وردوا عليهم بالسنة والأثار وذكروا في ذلك أحاديث الصفات، فإنه قال اعلم أن أهل الحق نبذوا المعتزلة وخالفوهم واتبعوا السمع والشرع وأثبتوا الرؤية والنظر وأثبتوا الصراط والميزان وعذاب القبر ومسألة المنكر ونكير والمعراج والحوض، واشتد نكيرهم على من ينسب إلى إنكار مأثور الأخبار والمستفيض من الآثار في هذه القواعد والعقائد، واتفقوا على أن الحسن والقبيح في أحكام التكليف والإيجاب والخطر لا يدرك عقلا، والمرجع في جميعها إلى موارد الشرع وقضايا السمع، ولكنهم لما بلغتهم أخبار متشابهة وألفاظ مشكلة لم يستبعدوا أن يكون في الأخبار البين الظاهرة والمجملة والمشكلة، فإن الله أخبر أن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، منه آيات محكمات وأخرى متشابهات أعرضوا عن ذكرها ولم يشتغلوا بها، والدليل عليه أن أئمة السنة وأخيار الأمة بعد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لم يودع أحد منهم كتابه الأخبار المتشابهات، فلم يرد مالك رضي الله عنه في الموطأ منها شيئا مما أورده الآجري وأمثاله، وكذلك الشافعي وأبو حنيفة وسفيان والليث والثوري، ولم يعتنوا بنقل المشكلات، ونبغت ناشئة ضروا بنقل المشكلات وتدوين المتشابهات وتبويب أبواب ورسم التراجم على ترتيب فطرة المخلوقات، ورسموا بابا في ضحك الباري، وبابا في نزوله وانتقاله وعروجه ودخوله وخروجه، وبابا في إثبات الأضراس، وبابا في خلق الله آدم على صورة الرحمن، وبابا في إثبات القدم والشعر القطط، وبابا في إثبات الأصوات والنغمات تعالى الله عن قول الزائغين. قال: وليس يتعمد جمع هذه الأبواب وتمهيد هذه الأنساب إلا مشبه على التحقيق أو متلاعب زنديق. قال المعظم لأبي المعالي الناقل لكلامه أبو عبد الله القرطبي، وهو من أكابر علماء الأشعرية، في قول أبي المعالي هذا بعض التحامل، وقد أثبتنا في هذا الكتاب يعني شرح الأسماء الحسنى، فإنه ذكر الصفات في آخره من هذه الأخبار ما صح سنده وثبت نقله ومورده، وأضربنا عن كثير منها استغناء عنها لعدم صحتها، فليوقف على ما ذكرنا منها لنقل الأئمة ثقات لها وحديث النزول ثابت في الأمهات خرجه الثقات الأثبات. قلت: هذا الكلام فيه ما يجب رده لأمور عظيمة. أحدها ما ذكره عن من سماهم أهل الحق، فإنه دائما يقول قال أهل الحق، وإنما يعني أصحابه، وهذه دعوة يمكن كل أحد أن يقول لأصحابه مثلها، فإن أهل الحق الذين لا ريب فيهم هم المؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالة. فأما أن يفرد الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع من الأمة ويسميها أهل الحق ويشعر بأن كل من خالفها في شيء فهو من أهل الباطل، فهذا حال أهل الأهواء والبدع كالخوارج والمعتزلة والرافضة، وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يصفون طائفة بأنها صاحبة الحق مطلقة إلا المؤمنين الذين لا يجتمعون على ضلالة. قال الله تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وهذا نهاية الحق، والكلام الذي لا ريب فيه أنه حق قول الله وقول رسوله الذي هو حق وآت بالحق. قال تعالى: والله يقول الحق، وقال تعالى: قوله الحق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلى الحق، يعني شفتيه. فأهل الحق هم أهل الكتاب والسنة، وأهل الكتاب والسنة على الإطلاق هم المؤمنون، فليس الحق لازما لشخص بعينه دائرا معه حيث دار لا يفارقه قط، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لا معصوم من الإقرار على الباطل غيره، وهو حجة الله التي أقامها على عباده وأوجب اتباعه وطاعته في كل شيء على أحد. وليس الحق أيضا لازما لطائفة دون غيرها إلا للمؤمنين، فإن الحق يلزمهم إذ لا يجتمعون على ضلالة، وما سوى ذلك فقد يكون الحق فيه مع الشخص أو الطائفة في أمر دون أمر، وقد يكون المختلفان كلاهما على باطل، وقد يكون الحق مع كل منهما من وجه دون وجه، فليس لأحد أن يسمي طائفة منسوبة إلى أتباع شخص كائن من كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل الحق، إذ ذلك يقتضي أن كل ما هم عليه فهو حق، وكل من خالف في شيء من سائر المؤمنين فهو مبطل، وذلك لا يكون إلا إذا كان متبوعهم كذلك، وهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام، ولو جاز ذلك لكان إجماع هؤلاء حجة إذا ثبت أنهم هم أهل الحق. ثم هو يذكر أئمته الذين جعلهم أهل الحق ثم يخالفهم ويخطئهم كما صنع في مسألة الصفات الخبرية وغيرها، مع أنهم فيها أقرب إلى الحق منهم، فكيف يسوغ لهم أن يخالفوا من شهد لهم بأنهم أهل الحق فيما اختلف فيه الناس من أصول الدين، وله في ذلك شبه قوي ببعض أئمة الرافضة الذين كانوا بالشام يقال له ابن العود، رأيت له فتاوى يدعي فيها غير موضع في غير موضع أن الطائفة المحقة هم أتباع المعصوم المنتظر، ويحتج بإجماع الطائفة المحقة بناء على قولهم المأخوذ من المعصوم الذي لا يعرفه أحد ولم يسمع له بخبر ولا وقع له على عين ولا أثر، حتى إنه قال: إذا تنازعوا في مسألة على قولين أحدهما يعرف قائله دون الآخر، فالقول الذي لا يعرف قائله هو الحق لأن في أهله الإمام المعصوم، ثم رأيته يخالف أصحابه ويرد عليهم في مواضع، فإن مخالفتهم والرد عليهم من دعوى أنهم الطائفة المحقة الذين لا يتفقون على باطل، وكذلك دعوى كثير من أهل الأهواء والضلال أنهم المحقون أو أنهم أهل الله أو أهل التحقيق أو أولياء الله، حتى تقفوا هذه المعاني عليهم دون غيرهم، ويكونون في الحقيقة

تسمية الأخبار التي أخبر بها الرسول عن ربه أخبارا متشابهة، كما يسمون آيات الصفات متشابهة، وهذا كما يسمي المعتزلة الأخبار المثبتة للقدر متشابهة، وهذه حال أهل البدع والأهواء الذين يسمون ما وافق آراءهم من الكتاب والسنة محكما وما خالف آراءهم متشابها، وهؤلاء كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ وكما قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وكما قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. السابع: قياسه لما سماه المتشابه في الأخبار على المتشابه في آي الكتاب ليلحقه به في الأعراض، ليلحقه به في الأعراض عن ذكره وعدم الاشتغال به. وحاشا الله أن يكون في كتاب الله ما أمر المسلمون بالإعراض عنه وعدم التشاغل به، أو أن يكون سلف الأمة وأئمتها أعرضوا عن شيء من كتاب الله، لا سيما الآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته، فما منها آية إلا وقد روى الصحابة فيما يوافق معناها ويفسره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلموا في ذلك بما لا يحتاج معه إلى مزيد، كقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات. فإن المتأخرين وإن كان فيهم من حرف فقال بقبضته وبقدرته ويمينه بقوته أو بقسمه أو غير ذلك، فقد استفاضت الأحاديث الصحيحة التي رواها أخيار الصحابة وعلماؤهم وخيار التابعين وعلماؤهم بما يوافق ظاهر الآية ويفسر المعنى، كحديث أبي هريرة المتفق عليه، وحديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، وحديث ابن مسعود في قصة الحبر المتفق عليه، وحديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وصححه وغير ذلك، وكذلك أنه خلق آدم بيديه وغير ذلك. الثامن: قوله والدليل عليه أن أئمة السنة وأخيار الأمة بعد صحب النبي صلى الله عليه وسلم لم يودع أحد منهم كتابه الأخبار المتشابهات، فلم يرد مالك رضي الله عنه في الموطأ منها شيئا كما أورده الآجري وأمثاله، وكذلك الشافعي وأبو حنيفة وسفيان والليث والثوري، ولم يعتنوا بنقل المشكلات، فإن هذا الكلام لا يقوله إلا من كان من أبعد الناس عن معرفة هؤلاء الأئمة وما نقلوه وصنفوه. وقوله رجم بالغيب من كان بعيدا، فإن نقل هؤلاء الأئمة وأمثالهم لهذه الأحاديث مما يعرفه من له أدنى نصيب من معرفة هؤلاء الأئمة، وهذه الأحاديث من هؤلاء وأمثالهم أخذت، وهم الذين أدوها إلى الأمة. والكذب في هذا الكلام أظهر من أن يحتاج إلى بيان، لكن قائله لم يتعمد الكذب، ولكنه كان قليل المعرفة بحال هؤلاء، وظن أن نقل هذه الأحاديث لا يفعله إلا الجاهل الذين يسميهم المشبهة أو الزنادقة، وهؤلاء براء عنده من ذلك، فتركب من قلة علمه بالحق ومن هذا الظن الناشئ عن الاعتقاد الفاسد هذا الكلام الذي فيه من الفرية والجهل والضلال ما لا يخفى على أدنى الرجال. التاسع: قوله لم يورد مالك في الموطأ منها شيئا، وقد ذكر أحاديث النزول وأحاديث الضحك فيما أنكره، ومن المعلوم أن أحاديث النزول من أشهر حديث في موطأ مالك، رواه عن أجل شيوخه ابن شهاب عن من هو من أجل شيوخه أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد رواه أهل الصحاح كالبخاري ومسلم من طريق مالك وغيره. وأحاديث النزول متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها أكثر من 20 نفسا من الصحابة بمحضر بعضهم من بعض، والمستمع لها منهم يصدق المحدث بها ويقره، ولم ينكرها منهم أحد. ورواه أئمة التابعين وعامة الذين سماهم من الأئمة رواه ذلك، وأودعوه كتبهم وأنكروا على من أنكره. قال شارح الموطأ: الشرح الذي لم يشرح أحد مثله الإمام أبو عمر بن عبد البر، هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته. قال: هو حديث منقول من طريق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان وليس على العرش، وبسط الكلام في ذلك. وكذلك أحاديث الضحك متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواها الأئمة، وروى مالك في الموطأ منها حديثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. وقد أخرجه أهل الصحاح من حديث مالك وغير مالك، ورواه أيضا سفيان الثوري الإمام عن أبي الزناد وحدث به. وقد روى صاحب الصحيحين منها قطعة مثل هذا الحديث، ومثل حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الطويل المشهور، وفيه: فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك الله منه قال أدخل الجنة. ورواه أعلم التابعين بإجماع المسلمين سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وغير سعيد أيضا، ورواه عنه الزهري وعنه أصحابه. وفي هذا الحديث: فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكان حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. وهذا الحديث في الصحيحين من طريق آخر عن أبي سعيد من رواية الليث بن سعد إمام المسلمين وغيره، الذي زعم أنه لم يكن يروي هذه الأحاديث. وفيه ألفاظ عظيمة أبلغ من الحديث الأول، كقوله: فيرفعون رؤوسهم، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، وقوله فيه: فيكشف عن ساق، وقوله: فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا. وقد روى مالك أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وقد أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري من طريقه وطريق غيره. وروى البخاري في صحيحه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. قال: رواه سعيد عن مالك. وقد روى مالك في موطئه عن زيد بن أسلم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا الآية. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار. وهذا الحديث إنما رواه أهل السنن والمساند كأبي داود والترمذي والنسائي، وقال: حديث حسن. وقد قيل إن إسناده منقطع وأن راويه مجهول، ومع هذا فقد رواه مالك في الموطأ مع أنه أبلغ من غيره لقوله: ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية. ومن العجب أن الآجري يروي كتاب الشريعة له من طريق مالك والثوري والليث وغيرهم، فلو تأمل أبو المعالي وذووه الكتاب الذي أنكروه لوجدوا فيه ما يخصهم، ولكن أبو المعالي مع فرط ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدره في فنه كان قليل المعرفة بالآثار النبوية، ولعله لم يطالع الموطأ بحال حتى يعلم ما فيه، فإنه لم يكن له بالصحيحين البخاري ومسلم وسنن أبو داود والنسائي والترمذي وأمثال هذه السنن علم أصلا، فكيف بالموطأ ونحوه؟ وكان مع حرصه على الاحتجاج في مسائل الخلاف في الفقه إنما عمدته إنما عمدته سنن أبي الحسن الدارقطني، وأبو الحسن مع تمام إمامته في الحديث فإنه إنما صنف هذه السنن كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه ويجمع طرقها، فإنها هي التي يحتاج فيها إلى مثله. فأما الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما فكان يستغني عنه في ذلك، فلهذا كان مجرد الاكتفاء بكتابه في هذا الباب يورث جهلا عظيما بأصول الإسلام. واعتبر ذلك بأن كتاب أبي المعالي الذي هو نخبة عمره نهاية المطلب في دراية المذهب ليس فيه حديث واحد معزو إلى صحيح البخاري إلا حديث واحد في البسملة، وليس ذلك الحديث في البخاري كما ذكره، ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام اتفق أصحاب الشافعي على أنه ليس لهم وجه في مذهب الشافعي، فإذا لم يسوغ أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسألة من فروع الفقه كيف يكون حالهم في غير هذا؟ وإذا اتفق أصحابه على أنه لا يجوز أن يتخذ إماما في مسألة واحدة من مسائل الفروع فكيف يتخذ إماما في أصول الدين، مع العلم بأنه إنما نبل قدره عند الخاصة والعامة بتبحره في مذهب الشافعي رضي الله عنه، لأن مذهب الشافعي مؤسس على الكتاب والسنة، وهذا الذي ارتفع به عند المسلمين غايته فيه أن يوجد منه نقل جمعه أو بحث تفطن له لا يجعل إماما فيه كالأئمة الذين لهم وجوه، فكيف بالكلام الذي نص الشافعي وسائر الأئمة على أنه ليس بعد الشرك بالله ذنب أعظم منه؟ وقد بينا أن ما جعله أصل دينه في الإرشاد والشامل وغيرهما هو بعينه من الكلام الذي نصت عليه الأئمة، ولهذا روى عنه ابن طاهر أنه قال وقت الموت لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يدركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو عقائد عجائز نيسابور. وقال أبو عبد الله الحسن بن العباس الرستمي حكى لنا الإمام أبو الفتح محمد بن علي الطبري الفقيه قال دخلنا على الإمام أبي المعالي الجويني نعوده في مرضه الذي مات فيه بنيسابور فأقعد فقال لنا اشهدوا على أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح عليهم السلام وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. وعامة المستأخرين من أهل الكلام سلكوا خلفه من تلامذته وتلامذة تلامذته وتلامذة تلامذة تلامذته ومن بعدهم، ولقلة علمه بالكتاب والسنة وكلام سلف الأمة يظن أن أكثر الحوادث ليس في الكتاب والسنة والإجماع ما يدل عليها، وإنما يعلم حكمها بالقياس كما يذكر ذلك في كتبه. ومن كان له علم بالنصوص ودلالتها على الأحكام علم أن قول أبي محمد بن حزم وأمثاله أن النصوص تستوعب جميع الحوادث أقرب إلى الصواب من هذا القول، وإن كان في طريقه هؤلاء من الإعراض عن بعض الأدلة الشرعية ما قد يسمى قياسا جليا، وقد يجعل من دلالة اللفظ مثل فحوى الخطاب والقياس في معنى الأصل وغير ذلك، ومثل الجمود على الاستصحاب الضعيف، ومثل الإعراض عن متابعة أئمة من الصحابة ومن بعدهم ما هو معيب عليهم، وكذلك القدح في أعراض الأئمة، لكن الغرض أن قول هؤلاء في استيعاب النصوص الحوادث وأن الله ورسوله قد بين للناس دينهم هو أقرب إلى العلم والإيمان الذي هو الحق ممن يقول إن الله لم يبين للناس حكم أكثر ما يحدث له من الأعمال بل وكلهم فيها إلى الظنون المتقابلة والآراء المتعارضة. ولا ريب أن هذا سببه كله ضعف العلم بالآثار النبوية والآثار السلفية، وإلا فلو كان أبو المعالي وأمثاله بذلك وإلا فلو كان لأبي المعالي وأمثاله بذلك علم راسخ وكانوا قد عضوا عليه بضرس قاطع لكانوا ملحقين بأئمة المسلمين لما كان فيه من الاستعداد لأسباب الاجتهاد، ولكن اتباع أهل الكلام المحدث والرأي الضعيف للظن وما تهوى الأنفس ينقص صاحبه إلى حيث جعله الله مستحقا لذلك، وإن كان له من الاجتهاد في تلك الطريقة ما ليس لغيره، فليس الفضل بكثرة الاجتهاد ولكن بالهدى والسداد كما جاء في الأثر ما ازداد مبتدع اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ويوجد لأهل البدع من أهل القبلة لكثير من الرافضة والقدرية والجهمية وغيرهم من الاجتهاد ما لا يوجد لأهل السنة في العلم والعمل، وكذلك لكثير من أهل الكتاب والمشركين، لكن إنما يراد الحسن من ذلك كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوابه، فقيل له يا أبا علي ما أخلصه وأصوابه، فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. وأما الشافعي رضي الله عنه فقد روى الأحاديث التي تتعلق بغرض كتابه مثل حديث النزول وحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت محمد رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وقد رواه مسلم في صحيحه. بل روى في كتابه الكبير الذي اختصر منه مسنده من الحديث ما هو من أبلغ أحاديث الصفات، ورواه بإسناد فيه ضعف، فقال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى ابن عبيدة حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبيد الله بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول أتى جبرائيل بمرآة بيضاء فيها وكتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك، فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى، ولكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبرائيل وما يوم المزيد؟ قال إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثب مسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله عز وجل ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد للنبيين، وحفت تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب، فيقول الله عز وجل لهم أنا ربكم قد صدقتكم وعدي، فاسألوني أعطيكم، فيقولون ربنا نسألك رضوانك، فيقول قد رضيت عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من خير، وهو اليوم الذي استوى ربكم على العرش فيه، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة. وأما ما رواه الثوري والليث بن سعد وابن جريج والأوزاعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة ونحوهم من هذه الأحاديث فلا يحصيه إلا الله، بل هؤلاء عليهم مدار هذه الأحاديث من جهتهم أخذت. وحماد بن سلمة الذي قال إن مالكا احتذى موطأه على كتابه هو قد جمع أحاديث الصفات لما أظهرت الجهمية إنكارها، حتى إن حديث خلق آدم على صورته أو صورة الرحمن قد رواه هؤلاء الأئمة. رواه الليث بن سعد عن ابن عجلان، ورواه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، ومن طريقه رواه مسلم في صحيحه، ورواه الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولفظه خلق آدم على صورة الرحمن، مع أن الأعمش رواه مسندا. فإذا كان الأئمة يرون مثل هذا الحديث وأمثاله مرسلا، فكيف يقال إنهم كانوا يمتنعون عن روايتها؟ والحديث هو في الصحيحين من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث قتالة عن أبي أيوب عن أبي هريرة. وقد روى ابن القاسم قال سألت مالكا عمن يحدث الحديث إن الله خلق آدم على صورته، والحديث إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة، وأنه يدخل في النار يده حتى يخرج من أراد، فأنكر ذلك إنكارا شديدا، ونهى أن يتحدث به أحد. قلت هذان الحديثان كان الليث بن سعد يحدث بهما، فالأول حديث الصورة حدث به عن ابن عجلان، والثاني هو في حديث أبي سعيد الخدري الطويل، وهذا الحديث قد أخرجه في الصحيحين من حديث الليث، والأول قد أخرجه في الصحيحين من حديث غيره. وابن القاسم إنما سأل مالكا لأجل تحديث الليث بذلك، فيقال إما أن يكون ما قاله مالك مخالفا لما فعله الليث ونحوه، أو ليس مخالف بل يكره أن يتحدث بذلك لمن يفتنه ذلك ولا يحمله عقله، كما قال ابن مسعود ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقد كان مالك يترك رواية أحاديث كثيرة لكونها لا يأخذ بها ولم يتركها غيره، فله في ذلك مذهب. فغاية ما يعتذر لمالك أن يقال كاره أن يتحدث بذلك حديثا يفتن المستمع الذي لا يحمل عقله ذلك، وأما أن يقال إنه كره التحدث بذلك مطلقا فهذا مردود على من قال، فقد حدث بهذه الأحاديث من هم أجل من مالك عند نفسه وعند المسلمين كعبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن عباس وعطاء بن أبي رباح، وقد حدث بهذا نظراؤه كسفيان الثوري والليث بن سعد وابن عيينة، والثوري أعلم من مالك بالحديث وأحفظ له، وهو أقل غلطا فيه من مالك، وإن كان مالك ينقي من يتحدث عنه. وأما الليث فقد قال فيه الشافعي كان أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه. ففي الجملة هذا الكلام في حديث مخصوص، أما أن يقال إن الأئمة أعرضوا عن هذه الأحاديث مطلقا فهذا بهتان عظيم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا،